غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. غلبت الروم أي هزم سكرى ملك الفرس جيش ملك الروم، وسميت الروم باسم جدهم وهو روم بن عيسو ابن إسحاق بن إبراهيم. إذن يرجع هنا نسب الروم إلى إبراهيم عليه السلام، وربما غيره من المفسرين أو من المؤرخين يرجعون نسب الروم إلى ما هو أبعد من إبراهيم عليه السلام من أولاد نوح الآخرين. فغلبت الروم يعني هزم الفرس الروم، والفرس والروم كانتا أكبر قوتين في العالم في ذلك الوقت في الشرق الأوسط، وهما اللتان تتنازعا السيطرة الكبرى والعظمى، فكان يجري بينهما حروب أحيانا. ففي هذه المرة غلب الفرس الروم، وغلبة الفرس للروم تكون باستيلائهم على بلاد الشام. عندما يستولي الفرس على بلاد الشام يكونون قد غلبوا الروم، ويرجع الروم إلى الشمال إلى الأناضول وإلى القسطنطينية. وإذا تمكن الروم غلبوا الفرس طردوهم من بلاد الشام وردوهم إلى العراق وإلى فارس. ففي تلك المرحلة غلب الفرس الروم. أين كان ذلك؟ في أدنى الأرض. أدنى الأرض اختلف فيه أدناه من ماذا؟ إذا قلنا أدنى الأرض من جهة الفرس فيكون الأمر قد وقع فيما يسمى الجزيرة، قيل هي الجزيرة، وهي بين الشام والعراق. سميت الجزيرة لأنها تقع بين نهري دجلة والفرات. فبلاد الشام هي الواقعة غرب الفرات، بلاد الفرس في شرق هذين النهرين. الجزيرة متوسطة بين نهري دجلة، نهرا دجلة يلتقيان بعد بغداد. نهر دجلة يأتي يمر فيمر بالموصل ثم يمر ببغداد، ونهر الفرات يمر على طرف بلاد الشام، يلتقي النهران بعد بغداد قبل البصرة، ثم يصيران نهرا واحدا ثم يصبان في الخليج، في خليج البصرة. فهذا يسمى العراقان، دجلة والفرات وما بينهما الجزيرة. إذن الجزيرة بهذا الاعتبار أدنى الأرض من جهة الفرس، وهي أدنى أرض الروم إلى فارس، وقيل في أدنى أرض العرب منهم وهي أطراف الشام. أدنى الأرض بالنسبة للعرب هو آخر ممالك الروم من جهة بلاد العرب، يعني المنطقة التي بين الشام والحجاز بين الجزيرة العربية التي هي الأردن تقريبا. فباعتبار أدنى الأرض من العرب تكون الموقعة وقعت في الأردن، باعتبار أدنى الأرض من الروم تكون الموقعة وقعت في الجزيرة. وهناك من العلماء من قال في أدنى الأرض يعني في أخفض الأرض، وأخفض الأرض مكان بين فلسطين وبين ما يعرف بشرق الأردن، يعني في الأردن. الأردن ما هي الأردن؟ الأردن هي النهر، نهر يجري في بلاد الشام، شرقيه يعرف اليوم باسم الأردن، كان قبل 70 عاما اسمها شرق الأردن، مملكة شرق الأردن، ثم حذفت كلمة شرق الأردن شرق وصارت الأردن وحدها. وإلا فالأردن هو النهر الفاصل بين هذه البلاد التي تسمى شرق الأردن والبلاد التي غربها وهي فلسطين. فهذا النهر هو من أخفض المناطق في العالم، هو أخفض من سطح البحر. البديان في العالم صحيح هي منخفضة، لكن مع انخفاضها هي فوق مستوى سطح البحر. أما هذا المكان يسمى الغور، هذا منخفض تحت سطح البحر. لذلك البحر الأحمر، عفواً البحر الميت، هو أخفض من باقي البحار في العالم، مكانه منخفض. وبسبب هذا الانخفاض تكون الحرارة مناسبة لبعض المزروعات، فتخرج هناك الخضروات بشكل جيد في هذا الغور الذي في وسطه يجري نهر الأردن. فقيل كانت تلك المعركة هنا. ومن الوديان المتصلة بذلك الوادي، وادي الغور، وادي اليرموك. وادي اليرموك جرت فيه موقعة بين الفرس، بين الروم والمسلمين. وبعد هذه الموقعة تمكن المسلمون من بلاد الشام كلها، فغلبت الروم في أدنى الأرض. إذن من الذي كسب المعركة؟ الفرس. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. إذن في هذه الآية إخبار عن المستقبل بالنسبة لنا نحن صار ماضيا، لكن بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الآية كان هذا الأمر مستقبلا. لذلك هذا من المعجزات التي حصلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره عن الغيوب المستقبلة. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. متى؟ في بضع سنين. هذا البضع من 3 إلى 9، 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، الله تعالى أعلم. فهذا إخبار بأن الروم سيغلبون الفرس بعد أن غلبهم الفرس في 4 سنين، البضع ما بين 3 إلى 9. لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني لله الأمر من قبل الغلب ومن بعده. لله الأمر عندما غلب الفرس الروم، ولله الأمر عندما سيغلب الروم الفرس، ولله الأمر من قبل ذلك كله، ولله الأمر من بعد ذلك كله. ويومئذ، يوم سيغلب الروم الفرس، ويومئذ يفرح المؤمنون. بماذا سيفرح المؤمنون؟ سيفرحون بنصر الله. روي أن غلب الروم لفارس وقع يوم بدر، وقيل يوم الحديبية، ففرح المؤمنون بنصر الله لهم على كفار قريش، وقيل فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس، لأن الروم أهل كتاب فهم أقرب إلى الإسلام. وكذلك فرح الكفار من قريش بنصر الفرس على الروم، لأن الفرس ليسوا بأهل كتاب فهم أقرب إلى كفار قريش. وروي أنه لما فرح الكفار بذلك خرج إليهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون، وراهنهم على 10 قلاط إلى 3 سنين، وذلك قبل أن يحرم القمار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زدهم في الرهن واستزدهم في الأجل. قلاص يعني جنان نوق، فجعل القلاص 100 والأجل 9 أعوام، وجعل معه أبي بن خلف مثل ذلك، يعني هذا يخرج 9 قلاص وهذا يخرج 9 قلاص، إذا غلب الروم يأخذهم أبو بكر رضي الله عنه، إذا غلب الفرس يأخذهم أبي بن خلف، عفوا 109 سنين، عفوا نعم، جعل القلاص 100 والأجل 9 أعوام، وجعل معه أبي بن خلف مثل ذلك، أبو بكر أخرج 100 وأبي بن خلف أخرج 100، الموعد متى؟ 9 سنين. فلما وقع الأمر على ما أخبر الله به أخذ أبو بكر القلاص من ذرية أبي بن خلف إذ كان قد مات، وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تصدق بها. فهذا كان قبل تحريم القمار، لا يجوز اليوم مثلا أنت تشجع فريق رياضي والآخر يشجع فريق رياضي آخر، وأنتما تنظران إلى المباراة تقول تخرج 1000 وهو يخرج 1000، إذا غلب جلط الفراي يأخذه فلان، إذا غلب الآخر يأخذه فلان الآخر، هذا لا يجوز، هذا قمار. فكان هذا الأمر قبل تحريم القمار. إذن فرح المؤمنين بنصر الله إما أنه فرحهم بنصرهم في بدر، أو فرحهم بنصر الروم على الفرس. لماذا يفرحون بنصر الروم على الفرس؟ كما ذكر هنا أن الروم أهل كتاب والفرس مجوس، من أقرب إلى الإسلام؟ أهل الكتاب. لماذا فرح الكفار قريش بغلبة الفرس؟ لأن الفرس مجوس، والمجوس أقرب إلى الوثنيين من أهل الكتاب. إذن في هذه الآيات الكريمة يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله على القول الثاني، وهو أن نصر الله نصر الروم على الفرس. إذن هذه من أصول التوازنات السياسية التي أشير إليها في القرآن. قد يكون هناك أمر لغير المسلمين لكن للمسلمين فيه مصلحة، فهنا لا نقول هؤلاء غير مسلمين الأمر مقاطع، لا، فيه مصلحة. مثل المهاجرون إلى الحبشة، لما كان المهاجرون إلى الحبشة فيها كان هناك فئة تعارض النجاشي وتريد تلك الفئة أن تنتزع الحكم من يد النجاشي، فاجتمع المسلمون ليدعوا للنجاشي أن ينصر الله على تلك الفئة. النجاشي كان نصرانيا وتلك الفئة أيضا غير مسلمة، لماذا يدعو المسلمون للنجاشي على أولئك؟ لأنه أقرب إليهم. فأيضا هذا من هذا الباب. إذن بعض الشر أهون من بعض. التعامل مع الروم بالنسبة للمسلمين أهون أو خير من التعامل مع الفرس. الروم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل ماذا فعل؟ هرقل استقبل الكتاب بشكل جيد وأظهر ميله إلى الإسلام، لكن تراجع بعد ذلك خوفا على كرسيه وخوفا على نفسه. أما كسرى ماذا فعل؟ كسرى غضب غضبا شديدا ومزق الكتاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه. أيضا قال للرسول الذي بيده الكتاب لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. فإذا كان التعامل مع الروم خيرا من التعامل مع الفرس، هذا من ناحية. من ناحية أخرى ذكرناها في المجلس الماضي، دخول أصحاب العقائد الباطلة جدا التي ليس فيها شبهة، دخولهم في الإسلام أقرب من دخول أهل الكتاب إلى الإسلام، أي من ناحية أخرى. إذن في ناحية في التعامل مع وجود الكفر، هذا الكفر أقل من هذا الكفر. الناحية الأخرى لما يسلم هذا أسرع من إسلام هذا. طيب، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء سبحانه وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده مصدر مؤكد كقولك، أو مصدر مؤكد كقولك له علي 1000 درهم عرفا، لأن معناه أعترف له بها اعترافا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون الغيب، أو لا يعلمون الإيمان بوعد الله، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قيل معناه يعلمون ما يدرك بالحواس دون ما يدرك بالعقول، فهم في ذلك مثل البهائم. البهائم تعتمد على الحواس أكثر من اعتمادها على العقول، لكن هذا والله أعلم فيما يظهر لبني آدم، أما ما حقيقة الأمر بالنسبة لهم لا نعلم. ربما لهم عقول لكن تتناسب مع حيوانيتهم، لكن ابن آدم ماذا يرى من البهائم؟ يرى أن البهائم تتعامل مع الحس أكثر. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وقيل الظاهر ما يعلم بأوائل العقول. أوائل العقول يعني التفكير السطحي، يقال الآن مثلا من التعابير الحديثة في اللغة سطحية التفكير، يعني تفكير ظاهر. والباطن ما يعلم بالدليل والنظر، يعني عمق التفكير، عمق النظر، عمق الفهم. فهذا يوجد في الناس، الناس طبقات في الفهم. بعض الناس تفكيرهم في الأمور ظاهر، يعني سطحي جدا، يفكر بطريقة خارجية. بعض الناس يفهم ما بين السطور وما خلف السطور، إذن هو أعمق فكرة. فبعض الناس لما يرون آيات الله في الكون يكون فهمهم لها سطحيا، بعض الناس يفهمون أكثر فيستفيدون منها العبرة والفكرة. وقيل هو من الظهور بمعنى العلو في الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وقيل ظاهر بمعنى زائل ذاهب. والأظهر من هذه التفاسير كلها أنه أراد بالظاهر المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها، لأنه وصفهم بعد ذلك بالغفلة عن الآخرة. هذا بمعنى الدعاء، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يعني بعض الناس عنده في الدنيا تجربة، وعنده في دقائق الحياة خبرة عميقة جدا، تأتي إلى أمور الآخرة كأنه طفل لا يعلم إلا الأساسيات جدا، وربما هذه الأساسيات جدا تخفى عليه أحيانا. فهذا يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن الأظهر أنه أراد بالظاهر المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها، لأنه وصفه بعد ذلك بالغفلة عن الآخرة، وذلك يقتضي عدم معرفتهم بها، عدم معرفتهم بما يصلح للآخرة. وانظر كيف نفى عنهم العلم أولا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذا نفي للعلم. ثم أثبت لهم العلم بالدنيا خاصة. إذن الأصل فيهم عدم العلم، إذن هذا الذي يعلمونه في الحقيقة ليس علما، لأنه بالنسبة للعلم لا شيء. وقال بعض أهل البيان إن هذا من المطابقة لاجتماع النفي والإثبات، وجعل بعضهم العلم المثبت كالعدم لقلة منفعته، فهو على هذا بيان للنفي. إذن لا يعلمون يعلمون، ما يعلمونه لا يفيد في إثبات العلم لهم. وهذا مثل الحضارة الحديثة. الحضارة الحديثة ماذا تسمي هذا العصر؟ كل عصر يسمونه بشيء. هذا العصر يسمونه عصر المعلوماتية أو عصر المعلومات، أنك الآن تملك العلم. كيف تملكه؟ بالوسائل والأجهزة، كل شيء تريده يأتيك قبل أن يرتد إليك طرفك. إذا كان الجهاز جيد والواي فاي ممتاز يأتيك قبل أن يرتد إليك طرفك. إذا الواي فاي ليس ممتازا قبل أن تقوم من مقامك، إذا الواي فاي تعبان ربما لا يأتيك المعلومة بسرعة. المهم أنت تستطيع أن تأتي بالمعلومات في أي وقت، لكن في الحقيقة هذا ظاهر من الحياة الدنيا، لم ينفع الناس في شأن آخرتهم. النفع للآخرة معدوم بالنسبة لهذا الكم من العلم ومن المهارة ومن التقنيات ومن الوصول إلى النتائج بأسرع الأوقات. النتيجة الأخروية بعيدة جدا، فما نفع هذه الحضارة إذن؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ يحتمل معنيين، أحدهما أن تكون النفس ظرفا للفكرة في خلق السماوات والأرض، كأنه قال أولم يتفكروا بعقولهم فيعلموا أن الله ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق. هذا المعنى الأول، يتفكروا في أنفسهم في داخلهم بعقولهم فتوصلهم هذه الفكرة إلى أن يعلموا أن الله ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق. والثاني أن يكون المعنى أولم يتفكروا في ذواتهم وخلقتهم ليستدلوا بذلك على الخالق، كما قال سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني تفكر في نفسك أنت، ثم تفكر في خلق الله لك، تفكر في وسائل الأجهزة التي جعلها الله تعالى فيك، كيف كما يذكر في عجائب الخلق أن هذه الأجهزة البدنية لو أن مصنعا يريد أن يقوم بما تقوم به يحتاج إلى مباني كبيرة جدا، مباني ضخمة، جهاز الدم، جهاز الهضم، جهاز التنفس. الأجهزة هذه كلها لو أن البشر أرادوا أن يصنعوا مصانع لتقوم بهذه الأعمال لاحتاجوا إلى مبان كثيرة جدا، والله تعالى اختصرها في هذا المخلوق الصغير الضعيف. إذن الثاني أن يكون المعنى أولم يتفكروا في ذواتهم وخلقتهم ليستدلوا بذلك على الخالق سبحانه. ويكون قوله ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق استئناف كلامه. إذن على القول الأول أولم يتفكروا في أنفسهم، ماذا يتفكرون؟ ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق. على المعنى الثاني أولم يتفكروا في أنفسهم، وقف، ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق، فيكون استئناف كلام. والمعنى الأول أظهر، يعني أن يتفكروا في بعقولهم وداخلهم عن خلق السماوات والأرض. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، ينكرون لقاءهم لله ويجعلون الموت هو مجرد انقضاء الحياة، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا يفهمون أن الموت هو باب للقاء الله تعالى في الآخرة، يفهمون أن الموت هو عبارة عن انقضاء الحياة الدنيا وينتهي الإنسان عندهم، كما يعني تفكر البهائم، البهائم تعيش تموت تصير ترابا. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. لذلك الله تعالى من حكمته أن أبقى بعضا من آثار الأولين، فإذا رأيتها علمت أنك لست المنفرد بعمارة الأرض. الإنسان المعاصر يظن نفسه أنه هو الذي يعمر الأرض، ويظن نفسه أنه هو الذي بلغ من القوة ما بلغ، من الرقي، من الحضارة. إذا نظر هذا الإنسان إلى هذه الآثار السابقة التي أبقاها الله تعالى في أمكنة كثيرة من الأرض، وجد أن الأقدمين كانوا على قوة، وأن الأقدمين كان لهم في بناء الأرض وعمارتها ما لم يكن لنا نحن، كان ذلك قوة عندهم. فهذه الحجارة الضخمة التي تراها مرفوعة فوق الأعمدة كيف رفعوها؟ الإنسان المعاصر كيف يفعل؟ يأتي بالآلات والرافعات، ينصب 20 آلة حتى يرفع حجرا. طيب الإنسان القديم الذي كان قبلنا كيف رفع تلك الحجارة الطبيعية؟ الآن يوجد حجارة صناعية خفيفة. الآن مثلا تذهب إلى بعض الأبنية الضخمة تظنها بناء ضخما، تضرب الجدار فتراه كرتون، الأبنية الآن ضخمة كرتون، أما مثلا هذه الأبنية حجارة، حجارة لكن ليست ضخمة. يوجد في بعض الأبنية يعني هذا الجدار عبارة عن 20-30 حجرا فقط، ليس 200-300، حجارة كبيرة جدا لا يطيق الإنسان حملها. فكيف هؤلاء بنوها؟ قال الله تعالى كانوا أشد منهم قوة. إذن كان في أبدانهم قوة لم تكن لدينا، وربما كان في وسائلهم قوة ليست في وسائلنا، لا نعلم. وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، يعني عمر أولئك الأرض أكثر مما عمرها الذين هم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أثاروا الأرض أي حرسوها. وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمع عمارتهم الأرض صاروا خبرا في التاريخ. الدول الكبرى القديمة، الآشوريون، الكلدانيون، الفراعنة، هذه كانت إمبراطوريات عظيمة جدا، كانت حضارات عظيمة، بنت الأبنية السامقة وجعلت من الجبال بيوتا. أين هم الآن؟ ذهبوا، ذهبوا بأشخاصهم وذهبوا بأفكارهم. أين ثقافتهم اليوم؟ لا توجد. أين أفكارهم؟ لا توجد. أين آراؤهم؟ لا توجد، كلها ذهبت. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أي كان عاقبة الذين أساءوا السوء، معنى السوء إهلاك الكفار، ولفظ السوء تأنيث الأسوأ، كما أن الحسنى تأنيث الأحسن. وقرئ عاقبة بالرفع على أنه اسم كان والسوء خبرها، وقرئ بنصب عاقبة على أنها خبر كان والسوء اسمها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أو ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. أن كذبوا يعني لأنهم كذبوا، مفعول من أجله، ويحتمل أن يكون السوء مصدر أساءوا. أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. أن إبلاس الكون في شر مع اليأس من الخير. مثلا لما الإنسان يفاجأ بمصيبة ولا مخرج منها، صار في شر مع يأسه من الحد، هذه الحالة تسمى الإبلاس. الكون في شر مع اليأس من الخير. وهؤلاء يتمتعون في الدنيا ويظنون أنفسهم قادرين عليها، لما تأتي الساعة بغتة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، هؤلاء الذين زعموا أنهم شركاء لله لا يفيدونهم في ذلك الوقت، وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، في القيامة يتفرق الناس مع كونهم معا في الأرض، يتفرقون معناه في المنازل والجزاء. الآن يسمون وجود المسلم مع الكافر مع الذي بين الإسلام والكفر يسمونه التعايش، يعني أن المجتمع خاصة في المجتمعات اللادينية أن الإيمان هذا أمر شخصي والكفر أمر شخصي، المؤمن مؤمن والكافر كافر، هذا من المواطنين وهذا من المواطنين، والجميع يعيشون في الوطن وكله هذا مثل بعض. يسمون هذه الحالة التعايش. هذا التعايش في الدنيا إن حصل، وهو لا يحصل، ما في تعايش إلا بسلطة تجبر الناس على هذا. في الآخرة يومئذ يتفرقون، ما في تعايش في الآخرة. في الآخرة أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، ما في مجتمع خليط، مجتمع فيه فسيفساء، يسمون هذا الاختلاط يسمونه فسيفساء، ما في بالآخرة فسيفساء. في الآخرة مثل ما يقول المصريون يبيض يسود، يعني إما أبيض أو أسود، ما فيش التخليط ده. فيومئذ يتفرقون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الخير. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، ينعمون من الحبور وهو السرور والنعيم، وقيل يكرمون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. إذن عاقبة هؤلاء إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وعاقبة هؤلاء إلى عذاب الجحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هذا تعليم للعباد، أي قولوا سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هذه الآيات الكريمة من الأوراد، من أوراد الصباح والمساء. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، أي حين تدخلون في وقت الظهيرة وهو وسط النهار. وقوله وله الحمد في السماوات والأرض اعتراض بين المعطوفات، وقيل أراد بذلك الصلوات الخمس. فحين تمسون المغرب والعشاء، وحين تصبحون الصبح، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. إذن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى الصلوات الخمس. فسبحان الله حين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذكر في آل عمران، يعني أن الإنسان يخرج من نطفة ميتة ثم يكون حيا، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ينبت فيها النبات، وكذلك تخرجون. إذن هذه دورة الحياة، الحي يأتي من الميت، والميت بعد الحياة، والأرض تحيا بعد موتها ثم تموت. ترى الأرض في الصيف كأنها ميتة، تراها بعد الشتاء وكلها عشب. أين هذه الحياة كانت؟ كانت تحت الموت، ثم جاءها الماء، جاءها المطر، فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وكذلك تخرجون. إذن خذ من الحياة هذه التربة التي تموت ثم تنبت، خذ منها عبرة. الإنسان يموت ثم في الآخرة يحيا من جديد. وكذلك تخرجون، يعني كما يخرج الله النبات من الأرض كذلك يخرجكم من الأرض للبعث يوم القيامة. ومن آياته سبحانه أن خلقكم من تراب. المخلوق من تراب هو أبونا آدم، فخلقتنا من تراب يعني خلقة أبانا، خلقة أبينا آدم. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، أي تتصرفون في الدنيا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. هذه الآية من الآيات التي يحفظها أغلب الناس، كلما يذهبون إلى عقد النكاح أو كلما يذهبون إلى حفل أو شيء يسمعون هذه الآية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أزواجا أي من صنفكم وجنسكم، وقيل أراد خلقة حواء من ضلع آدم، وخاطب الناس بذلك لأنهم ذرية آدم. المخلوق من ضلع آدم إن صحت الرواية هو حواء عليها السلام وحدها، وأما سائر النساء فخلقن من آبائهن وأمهاتهن. في عقيدة عند بعض العجائز العوام أن كل امرأة خلقت من ضلع زوجها، هذا كلام باطل. اللهم إن كانت حواء خلقت من ضلع آدم، أما بنات حواء هؤلاء خلقن من آبائهن ومن أمهاتهن. إذن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وخاطب الناس بذلك لأنهم ذرية آدم، لتسكنوا إليها. فالزوجة سكن، السكن يعني الهدوء، يعني الاستقرار، يعني الحياة الهادئة الهانئة. إذن في قبل الزواج تكون حياة الإنسان مضطربة، غير مستقرة، غير هانئة، غير مرتبة. بعد الزواج طبعا، بعد الزواج السليم، في بعض الناس بعد الزواج يكون أسوأ مما قبله، لكن الزواج السليم المقصود شرعا أن تكون الحياة بعده خيرا من الحياة قبله، لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة. قيل المودة الجماع، والرحمة الولد، والعموم أحسن وأبلغ. عموم المودة عموم الرحمة. إن لاحظنا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لم يذكر في هذه الآية العشق ولا الحب ولا الرغبة الجنسية. ماذا ذكر في الآية؟ ذكرت المودة والرحمة والسكون. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: أقل البيوت يبنى على الحب. أقل البيوت، وباقي البيوت كيف تبنى؟ باقي البيوت تبنى على اجتماع رجل وامرأة والسداد والمقاربة. الحياة الوردية التي يظنها بعض الشباب بتأثير الثقافة الإعلامية، وأن كل علاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة عشق، العشق أمر زائد على المحبة الزيادة. العشق يعني أن يكون أحد الحبيبين عبدا للمحبوب. ما كل الأزواج هكذا، ولا كل الزوجات هكذا، ولا يمكن أن يأتي هذا هكذا في البيوت التي بنيت على هذا الشيء. نسبتها قليلة جدا أمام سائر البيوت. سائر البيوت تبنى على مودة ورحمة، وتأتي المودة والرحمة بعد الستر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها، إن فاءه منها خلق سره منها آخر، أو إن فاءه منها خلق رضي منها خلقا آخر. إذن يوجد بين الرجل والمرأة اختلاف، يوجد أحيانا سوء تفاهم، يوجد أحيانا نزاع. ما الذي يغطي هذا النزاع وسوء التفاهم والاختلاف؟ المودة والرحمة. أما موضوع العشق، العاشق لا يرى عيبا، العاشق يرى عيوب المعشوق محاسن. ها الحياة بهذه الطريقة عبودية. إذا كانت المرأة ترى هذا في الرجل، والرجل يرى هذا في المرأة، يعني صار الرجل عبد. لذلك بعض الأزواج المفتونين بزوجاتهم عبد في البيت، عبد، تعال يأتي، اذهب يذهب، اجلس يجلس، هات يأتي، انصرف ينصرف، لا تذهب إلى مكان كذا لا يذهب. هل يليق بالرجل أن يكون هكذا؟ لا يليق. فلذلك هذه الضغط الإعلامي الذي يجعل أن كل زواج هو نتيجة قصة حب، هذا كلام خيال، ليس واقعا في البشرية بهذه الدرجة. هذا لجعل الإنسان لا يقنع بما قسم الله له. البشرية 5000 6000 7000 سنة الله أعلم كم، البشرية مقتنعة وتأتي بالأولاد، الناس تتزوج تمشي الحياة. الأجيال الحاضرة التي سيطر عليها الضغط الإعلامي ترى الحياة الزوجية غير هانئة، لأنه يرى في الإعلام صورة لا تكاد تتحقق في البيوت. الصورة التي في وسائل الإعلام ما توجد في البيوت، كيف هذه توجد في البيوت؟ في وسائل الإعلام المرأة كأنها للعشق فقط. أي امرأة في البيوت للعشق فقط؟ المرأة عندها أولاد وعندها طعام وعندها قبض وعندها ذهب وعندها إياب وعندها أشياء كثيرة، ربما العشق ومستلزماته لا يكون له في الحياة أقل من 10%. الوسائل الإعلام كيف تظهر الحياة؟ تظهر الحياة كلها عشق، ما في هذا الشيء، هذا كذب، لا يوجد في الواقع، لا يوجد في الحياة. فالفتاة الرعناء أو التي لا تفهم تنتظر زوجا كهذا الذي رأته في الأفلام، والشاب الأرعن الأحمق ينتظر أن يجد فتاة كهذه التي يراها في الأفلام. ما في فتاة مثل الأفلام ولا في فتاة مثل الأفلام. لذلك نصيحة بغير قضية المعصية وغير قضية النظر إلى العورات والمحرمات، قضية أخرى قضية معنوية هي تغيير البرمجة العقلية للإنسان. هذا الإعلام إعلام مضلل، لأنه يشرح الحياة بغير ما هي. يكذبون على الشعوب، يكذبون على المجتمعات، يكذبون على الحياة. الحياة ليست وردية، الحياة فيها مشاكل، فيها متاعب. الأمر أن تتغلب على هذه المشاكل بالعقل والحكمة. وجعل بينكم مودة ورحمة، المودة والرحمة تمنعك من إمضاء الغيظ. ربما يتخاصم الإنسان مع زوجته فيغضب، يذهب ينام في غرفة أخرى، يستيقظ في نصف الليل يجدها نائمة تحتضن ولدها. هذا المنظر يذهب بغيظه كله، هذا الولد طفل صغير أمه تحتضنه، تسهر تتعب معه تخدمه كذا، هذا فيه منظر مؤثر. فإذا بالصباح يسفر الصباح هذا الرجل انتهى غيظه، انتهى غضبه. من أين انتهى غضبه؟ من عقل أيقظ عاطفة، أو عاطفة أيقظت عقلا. هذا المنظر أيقظ عقله، أيقظ فكره، فرجع إلى المودة لرحمة مو لعشق. العشق يذهب، العشق لا يستمر، العشق باختلاف المنظر يذهب. لذلك غالب الذين يختارون الزوجات لقضية الجمال الزواج مؤقت. لماذا مؤقت؟ لأن هذه لما فتنت الشاب بمنظرها تزوج منها وجد أنه في البيت ما في مكياج، هذا المكياج للشارع، وهو أعجب بها في الشارع. طيب يا بنت الناس أين المكياج الذي تضعينه للناس في الشوارع؟ لا، في البيت ما في. فالمنظر الذي أخذ لبه هذا ليس موجود في البيت. بعد أن كان يعيش حالة العشق 4 أشهر 5 أشهر ربما أحيانا سنوات، يدخل إلى الحياة الزوجية يجد أن هذا كله عبارة عن إيش؟ عن تمثيل وخداع. وأيضا هو يكون جنتلمان طول هذه المدة، لما يدخل إلى البيت، بيت الحياة الزوجية، يرجع إلى طبيعته، فإذا به ليس جنتلمان ولا شيء. هو إنسان فوضوي وسخ غير نظيف غير مرتب غير لبق غير إلى آخر هذه الأشياء. إذن ما هذا طبيعة العشق؟ هذا كله تصنع وتتلف. الحياة الطبيعية الإسلامية ما فيها هذه الأشياء. الرجل لا يجتذب المرأة بهذا، والمرأة لا تجتذب الرجل بهذا. تنكح المرأة لأربع: لجمالها، لحسبها، لمالها، لدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن الاختيار في الحياة الحقيقية ليس اختيارا ظاهريا مظهريا. لذلك تفاجأ أن هذين المخلوقين بعد ما كانوا في علاقة عشق حميمية، الطلاق يحصل بعد الزواج بأشهر معدودة، لأن كل منهما لم يجد في الطرف الآخر ما كان يجده، والسبب الذي من أجله عشقه غير حقيقي، فتكثر حالات الطلاق. الأقدمون ما كان عندهم هذه الحياة، يتزوج امرأة لم يعرف قبلها أحدا ولم ينظر بعدها إلى أحد، هذا الذي قسم الله والحمد لله. أما الآن الشاب يرى ألف فتاة ويريد أن يختار في عقله فتاة ركب فيها من الألف فتاة أحسن ما عند كل واحدة منهم. الآن الشاب كيف يفكر؟ يفكر بزوجة فيها المواصفات القياسية التي رآها في ألف فتاة، في العمل، في الجامعة، في المترو، في أماكن كثيرة، يركب في ذهنه هذه الصورة. والفتاة أيضا نفس الشيء، تذهب إلى هنا وإلى هنا، إلى الجامعات، إلى النوادي، إلى اللقاءات، إلى المنظمات، وإلى الأعمال، وإلى آخر هذه النشاطات، وترى أشخاصا أشكالا وألوانا، فتحلم بشخص فيه جمال فلان، وفيه عبقرية فلان، وفيه حسن مظهر فلان، وفيه غنى فلان، وفيه من فين يأتي هذا الفلان الذي جمع خصال الفلانين كلهم؟ ما يأتي هذا، لا، ولا في الأحلام. حتى في الحلم ممكن واحد يعيش 70 سنة ما يرى هذا في الحلم. فهذه الحياة الإعلامية التي نعيشها هذه سبب كبير جدا في فشل كثير من الناس في حياتهم الزوجية. نسأل الله تعالى السلامة لنا والجميع المسلمين. فمن آياته سبحانه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذا حصل السكن حصلت الطمأنينة، حصل الاستقرار، تأتي المودة والرحمة. إذا الشاب اليوم يريد المودة والرحمة والجمال وكل شيء قبل ما يتزوج، من فين تأتي هذه الأشياء؟ امرأة أجنبية عنك كيف تأتي بهذه الأشياء قبل أن تحل لك؟ فهذا اختلاف الوجهة. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته سبحانه خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، أي لغاتكم وألوانكم، ألسنتكم لغاتكم، يعني البياض والسواد، وقيل يعني أصنافكم، والأول أظهر. إن في ذلك لآيات للعالمين. هنا في قراءة نافع للعالمين، في قراءتنا للعالمين. ومن آياته سبحانه منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فالله تعالى جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. فمنامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، المنام في الليل، ابتغاء الفضل يكون في النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. ذكر في الرعد خوفا لأن صوت الرعد له رهبة، وطمعا في المطر بعده الذي يخرج نبات الأرض. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، معناه تثبت أو يقوم تدبيرها. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذا الأولى شرطية والثانية فجائية. إذا دعاكم، إذا أنتم، الأولى شرطية والثانية فجائية، وهي جواب الأولى. والدعوة في هذه الآية قوله للموتى قوموا، أو النفخة الثانية في الصور. ومن الأرض يتعلق بقوله تخرجون، أو بقوله دعاكم، على أن تكون الغاية بالنظر إلى المدعو، كقولك دعوتك من الجبل، إذا كان المدعو في الجبل. دعاكم دعوة من الأرض يعني لتخرجوا منه. وله من في السماوات والأرض، ومن آيات يتقون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. ذكر في البقرة. القنوت السكوت، كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي الإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة الأولى. وهذا تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعث، فإن من صنع صنعة أول مرة كانت أسهل عليه ثاني مرة، ولكن الأمور كلها متساوية عند الله، فإن كل شيء على الله يسير. يعني هنا أهون ليس على بابه من التفضيل، هذا لتقريب الفهم لابن آدم، لأن ابن آدم يفهم أن من صنع أمرا بعد أن صنعه سابقا يكون أسهل عليه، هذا في فهم ابن آدم. فالله قرب هذا الفهم له، أما الله عز وجل كل الأشياء بالنسبة له سبحانه سواء. إنما أمرنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وله المثل الأعلى سبحانه، أي الوصف الأعلى الذي يصفه به أهل السماوات والأرض. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. هذا هو المثل المضروب، ومعناه أنكم أيها الناس لا يشارككم عبيدكم في أموالكم، ولا يستوون معكم في أحوالكم. فكذلك الله تعالى لا يشاركه عبيده في ملكه، ولا يماثله أحد في ربوبيته. فذكر حرف الاستفهام، ومعناه التقرير على النفي، ودخل في النفي قوله فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي لستم في أموالكم سواء مع عبيدكم، ولستم تخافونهم كما تخافون الأحرار مثلكم، لأن العبيد عندكم أقل وأذل من ذلك. فهذا تقريب أيضا لابن آدم، يا ابن آدم هل أنت مستوى مع عبدك أنت؟ هل أنت تخاف عبدك؟ لا يخاف الإنسان من عبده، ولا يستوي الإنسان مع عبده. لله المثل الأعلى، هل تستوي أيها المخلوق مع الخالق؟ هل الخالق يخاف من هذا المخلوق؟ ولله تعالى المثل الأعلى. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. الإضراب ببل عما تضمنه معنى الآية المتقدمة، كأنه يقول ليس لهم حجة في إشرافهم بالله، بل اتبعوا في ذلك أهواءهم بغير علم. فمن يهدي من أضل الله؟ الجواب لا أحد. وما لهم من ناصرين؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، هو دين الإسلام. وإقامة الوجه في الموضعين من السورة عبارة عن الإقبال عليه والإخلاص فيه. وفي قوله أقم والقيم ضرب من ضروب التجنيس، هذا يسمى الجنان، يعني استعمال كلمتين حروفهما متقاربتين في معنيين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، منصوب على المصدر كقوله صدغة الله، أو مفعولا بفعل مضمر تقديره إلزموا فطرة الله، أو عليكم فطرة الله ومعناه خلقة الله. والمراد به دين الإسلام، لأن الله تعالى خلق الخلق عليه، إذ هو الذي تقتضيه عقولهم السليمة. وإنما كفر من كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. لا تبديل لخلق الله، يعني بخلق الله الفطرة التي فطر الناس عليها من الإيمان. ومعنى أن الله لا يبدلها أنه لا يخلق الناس على غيرها، ولكن يبدلها شياطين الإنس والجن بعد الخلقة الأولى. أو يكون المعنى أن تلك الفطرة لا ينبغي للناس أن يبدلوها، فالنفي على هذا حكم لا خبر. وقيل إنه خصوص في المؤمنين، أي لا تبديل لفطرة الله في حق من قضى الله أنه يثبت على إيمانه. وقيل إنه نهي عن تبديل خلقة الله كحصاء الفحول من الحيوان وقطع آذانها وشبه ذلك. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه. منيبين إليه منصوب على الحال من قوله أقم وجهك، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هو وأمته، ولذلك جمعهم في قوله منيبين. وقيل هو حال من ضمير الفاعل المستتر في إلزموا فطرة الله منيبين. وقيل هو حال من قوله فطر الناس منيبين، وهذا بعيد. واتقوه وما بعده وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين معطوف على أقم وجهك، أو على العامل في فطرة الله، وهو إلزموا المضمر. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. اللهم ثبتنا على الإيمان يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله. لا حول ولا قوة إلا